بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب أمر ولاة الأمور بالرفق بالرعية ونصيحتهم، عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. ومن فوائد هذا الحديث كما ذكره صاحب بهجة الناظرين، قال: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. إن شر الرعاء جمع راع، الحطمة أي العنيف، برعاية الإبل في السوق والإيراد والإصدار، ويلقي بعضها على بعض ويعسفها. ضربه مثلا لوالي السوء العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها، لما قال: إنما أنت من نخالة أصحاب محمد. نخالة الدقيق هي قشوره، والمراد ما يعبأ بك. من فوائد الحديث التزام الصحابة رضي الله عنهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والصحابة رضي الله عنهم كلهم سادة وأفاضل، لأنهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف السقط والنخالة إلا بعد قرنهم. وإصلاح الأمة وصلاحها يكون بقودها إلى الطريق القويم باللين، واستحباب نصح الرجل لأبنائه. وخير الناس للناس من كان هينا لينا. جعلنا الله جميعا منهم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.